إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه من المقررات الثابتة عند المسلمين من العلماء وغيرهم، لأن ذلك هو منطق الإيمان ومنطق الفطرة في آن، من المقررات الثابتة عند هؤلاء وهؤلاء أن الأعمال تتفاضل عند الله رب العالمين بتفاضل ما في القلوب، وأن الرجل قد يعطى البسطة في العمر فيحيا في الدعوة إلى الله رب العالمين ما شاء الله رب العالمين أن يحيا فيها، مع التوفيق والسداد والصدق والرشاد، ثم يكون من هو أقصر منه عمرا في الدعوة إلى الله رب العالمين أحب إلى الله رب العالمين منه، وأثبت عند الله رب العالمين قدما منه، ومقربا لدى ربنا تبارك وتعالى عنه. ومثال ذلك أن نوحا عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقضى هذه المدة المتطاولة كلها في الدعوة إلى الله رب العالمين على قدم الصدق وسبيل الحق، يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة، وله عند الله رب العالمين القدم المعلى ومقام الصدق. ثم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو إلى الله رب العالمين بحساب الأيام والشهور والسنين إلا 23 عاما منذ نبأه الله رب العالمين وأرسله، وكلفه الله رب العالمين بالإنذار والتبشير، وظل هذه المدة يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة. ونوح عليه السلام دعا إلى الله رب العالمين ما دعا من المدة المتطاولة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله رب العالمين هو الأحب، لا يقدم عليه عند الله أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأن بيده يوم القيامة لواء الحمد آدم، فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، وله المقام المحمود والحوض المورود والمقام الأسنى عند المليك المعبود. وقد يظل المرء داعيا إلى الله رب العالمين ما يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يظل، إلا أن العبرة بالنهاية بما استقر في القلوب من محبة الله رب العالمين، وما هذا بمقام نفاضل فيه بين أنبياء الله ورسله، بل نوح عليه السلام من الخمس الكبار من أولي العزم من الرسل، إلا أنه بذلك مضت حكمة الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والمحبة. وقد يدعو الإنسان إلى الله رب العالمين عابدا لله رب العالمين بابلا لماله وصحته في الدعوة إلى الله رب العالمين، ويكون من لم يفعل ذلك ولم يشتهر به أحب عند الله رب العالمين مقدما عليه. فإن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي في أشباه مع هؤلاء مع الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء جميعا بأفرادهم بل بمجموعهم لا يبلغون مقام الصديق أبي بكر رضوان الله عليه، بل الصديق له عند الله رب العالمين مقام عال لا يبلغه أحد كائنا من كان بعد الأنبياء والمرسلين، فهو الرجل الأول من الأناسي الذي يأتي ترتيبه أولا بعد الأنبياء والمرسلين أجمعين، لا يلحق به في ذلك أحد من الناس رضي الله عنه وأرضاه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الرجل قد يدخل على يديه في دين الله رب العالمين الجمع الغفير من الناس والجمع الكثير منهم، ثم يأتي لاحقا لمن لم يفعل ذلك ولم يبلغ عشر معشاره. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خبر عن أحوال الأنبياء يوم القيامة قال: ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط من الثلاثة إلى العشرة، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. ومع ذلك فالمقرر في عقيدة المسلمين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لهم عند الله رب العالمين من المقام الأسنى، إلا أن أحدا من هؤلاء ولا مجموعهم يبلغ ما يبلغه نبي من أنبياء الله رب العالمين، وإن كان الله رب العالمين قد فتح على يد أبي بكر رضوان الله عليه ما فتح، وفتح على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فتح في أشباه لهؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن مقام النبوة مقام متفرد، وإن جاء النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فالأعمال تتفاضل عند الله رب العالمين بتفاضل ما في القلوب، وإنما قام من المحبة والإيمان واليقين في قلوب الأنبياء والمرسلين لا يبلغ عشر معشاره أحد من الناس ممن لم يثبت له مقام النبوة، وإنما قام من المحبة والإيمان واليقين في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغ عشر معشاره أحد من الناس ممن لم يثبت له مقام الصحبة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين لنا أن الصحابة عليهم الرضوان يتفاوتون في المقدار عند الله رب العالمين، فإن خالدا رضي الله عنه وأرضاه وهو سيف الله المسلول كما سماه ضمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقعت منازعة بينه وبين أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من موقف خالد وقال له: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مع أن خالدا رضوان الله عليه صحابي أيضا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن السابقين الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مقام لا يصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا لاحقا وأتوا بأخرة من الأمر فسبقهم السابقون، وإن كانوا جميعا رضي الله عنهم في مقام واحد هو مقام الصحبة، تتفاوت فيه المنازل عند الله رب العالمين. ما ذلك كله إلا لتلك القاعدة العظيمة في دين الله رب العالمين، وهي أن الأعمال تتفاضل عند الله رب العالمين بتفاضل ما في القلوب. فإذا قام الإيمان في القلب على وجهه الصحيح المرضي عند الله رب العالمين أثمرت الأعمال ثمرتها عند الله رب العالمين. وإذا استقر اليقين والإيمان في القلب فإن الجسد لا تزعزعه الزعازع بحال من الأحوال، بل هو ثابت كفوض الراسخ الأشم، بل كمثله الفوض الراسخ الأشم. وإن موقفا من مواقف أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أمر جلي ظاهر، غير أن الأعين تغشاها في كثير من الأحيان غاشيات من صدأ تحجب الإيمان الذي استقر كالنواة التي لا تجد لها راعيا في القلوب. خبيب بن عدي رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي آسره المشركون وباعوه إلى قريش من أجل أن يتأروا به لرجل قتله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ خبيب الأسير، فكان عند امرأة بمكة حتى أجمعوا أمرهم ليصلبنه إلى جذع شجرة في التنعيم بظاهر مكة، وحمل الرجل الأسير المصلوب فكان عند خشبة الصلب، والصحراء مترامية الأطراف ورمالها تلتقي بسحاب ربنا في أعلى السماء على مد البصر، والجو ساكن هادئ يشهد مصرع الأسير المصلوب، وقريش قد تواعدت من أجل أن تشهد هذا المشهد الهزلي ولتتفرج عليه بأعينها ثأرا من صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجيء بالرجل وخرج سعيد بن عامر الجمحي ولم يكن قد أسلم بعد، وكان شابا في مقتبل شبابه وفي عنفوان صحته، فخرج يزاحم الناس ليمتع عينيه برؤية الأسير المصلوب، وإن لحمه ليقطع منه وهو حي. خرج سعيد بن عامر الجمحي يزاحم بمنكبيه الناس من علية القوم حتى كان تلقاء وجه خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، والرجل هادئ ساكن النفس مطمئن القلب مستقر الضمير. ثم توجه إلى الملأ من قريش فقال: يا معشر قريش، هل أمهلتموني حتى أركع ركعتين لله رب العالمين؟ فقالوا: افعل. فركع خبيب ركعتين لله رب العالمين أتمهما وأوجز فيهما، فلما سلم أقبل على الملأ من قريش فقال لهم: يا معشر قريش، والله لولا أن تظنوا بي الجزع لأطلت فيهما ما شاء الله أن أطيل، ولا استكثرت من الصلاة ما شاء الله أن أستكثر، ولكن دونكم. فحملوه فأوثقوه إلى خشبة الصلب، وسعيد بن عامر الجمحي تلقاء وجهه كفاحا ينظر في عينيه، ما اختلجت له جفنة وما طرفت له عين، والرجل مقبل على ربه تبارك وتعالى يعلم أنه ناصره، وأن الله رب العالمين لم يكن ليخلي بينه وبين المشركين ليذهب دمه سدى، بل الله رب العالمين ناصره، والله عز وجل كالئه، والله رب العالمين حافظه. وأقبل القوم عليه لما أوثقوه إلى خشبة الصلب يقطعون لحمه حيا، ثم أقبلوا عليه فقالوا: يا خبيب، أكنت تود أن تكون في أهلك وبين أولادك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لمن قال ذلك: لقد أبجعت النجعة وأخطأت استك الحفرة، والله ما أود أن أكون في أهلي وبين أولادي ومحمد في مكانه بين أصحابه في مدينته يشاك شوكة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغوغاء والدهماء والعامة هم على مدى الدهور وكر العصور، تختلف الأسماء ولا تتغاير الشخوص، ولكأني بك الآن تمثل هؤلاء العامة وهم يرون حب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يتصايحون: اقتلوه ولننظر بما تنفعه محبته لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هموا بقتله رضوان الله عليه، يقول سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه: توجه خبيب إلى السماء ببصره فقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. حتى ان ابا سفيان بن حرب ومعاوية ولم يكونا اسلما بعد، يقول ابو سفيان لولده معاوية: انطرح ارضا. وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أنه إذا دعي على امرئ فاستلقى للأرض أخطأته الدعوة. فقال أبو سفيان لمعاوية: انطرح أرضا، وهو يقول: ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. بهذا الإيمان الثابت في قلب خبيب وطرفه شاخص إلى السماء، إلى تلك النقطة البعيدة حيث تلتقي السماء برمال الصحراء، اللهم أبلغ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نحن فيه. والله ما كنت أود أن أكون في أهلي في الماء البارد والظل الظليل والفراش الوطين، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا في مكاني وإنما في مكانه، ثم يشاك شوكة واحدة. فحياتي بالصلب بالتعذيب بالتنكيل بهذا المشهد الرهيب لا تساوي في ميزان الحق وفي ميزان القوة والإرادة أن يشاك محمد وهو في موضعه شوكة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل يذهب إلى ربه شهيدا، وإنه ليعلم سعيد بن عامر بعد موته، وما مات وإنما هو حي عند ربه يرزق. فإن سعيد بن عامر لما أن مر هذا المشهد على صفحتي عينيه أثرتا في قلبه بهذه الرؤية تأثيرا بليغا، لأن خبيب بن علي رضوان الله عليه علمه أن الحياة موقف، وأن الموقف ينبغي أن يترتب عليه جهاد وبذل وتضحية، وأن الحياة في النهاية لا تساوي في ميزان الحق شيئا إن دلت المرء فيها على نفسه، وإن كذب المرء فيها على قلبه، وإن سار المرء فيها مخادعا لنفسه ولربه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ان هذا الموقف علمه شيئا اخر، ان مثل هذا الرجل الذي يذهب لحمه شيئا فشيئا وهو حي يراه بعينيه، ثم بعد ذلك هو قائم مصلوب على خشبة الصلب ثم هو بعد ذلك يطعن طعنة النجلاء التي تذهب بروحه إلى باريها. الرجل الذي يتعرض لهذا كله ثم لا يرى ذلك إلا هينا في جانب الإيذاء الهين لنبيه صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يحب نبيه هذا الحب لابد أن يكون محبوبه نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسلم الرجل وجهه لله رب العالمين وخرج في ملأ من الناس فقال: اشهدوا معشر قريش أني أسلمت لله رب العالمين، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الرجل مهاجرا إلى نبيه وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد معه المشاهد حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أبو بكر رضوان الله عليه وأفضى إلى ربه، ثم جاء عمر فاستعمل سعيد بن عامر رضي الله عنه واليا على حمص من أعمال العراق. ذهب الرجل واليا على هؤلاء القوم، ثم جاء وفد من أهل حمص لزيارة أمير المؤمنين رضوان الله عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: يا هؤلاء اكتبوا لي كتابا بأسماء فقرائكم حتى أعطيهم الأعطيات وأفيض عليهم من مال الله الذي آتانا. فكتب القوم في كتابهم فلانا وفلانا وسعيد بن عامر الجهني رضوان الله عليه. وقرأ عمر رضوان الله عليه الكتاب فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر، فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: والينا الذي وليته علينا. قال: وفقير هو؟ قالوا: والله يا أمير المؤمنين إنه لمن أفقرنا، وهو والينا وهو من أفقرنا، والله يا أمير المؤمنين إن لم كتوا الهلال في إثر الهلال ما يوقد في بيته نار يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضوان الله عليه حتى بل لحيته، ثم دعا بمال بألف دينار فأرسله إلى سعيد بن عامر رضوان الله عليه. فلما أتاه المال انتحى ناحية يبكي وينوح على نفسه، وجاءت امرأته فقالت: أي شيء وقع عليك؟ قال: مصيبة. قالت: وما هي؟ مات أمير المؤمنين. قال: هي مصيبة أجل من موت أمير المؤمنين. قالت: سبحان الله، وقعت بالمسلمين وقعة في إحدى بقاع الأرض. قال: والله مصيبة أجل مما ذكرت. قالت: ما هي؟ قال: أتتني الدنيا تريد أن تفتنني عن الآخرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: سبحان الله رب العالمين، أخرجها من يدك واسترح. فقال: وتعينينني؟ قالت: أفعل. قال: فأتني بخرقة. فأخذ يقطعها ويصر فيها الدنانير صرا: هذه لأرملة فلان، وهذه لأيتام بني فلان، حتى فرقها جميعا ولم يبق عنده شيء. ثم ذهب عمر رضوان الله عليه لزيارة حمص، فلما نزل عليهم سألهم عن واليهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننكر عليه خصالا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن كنت والله لأحسن به الظن. ثم دعا بهؤلاء الشاكين وأتى بالوالي وجمعهم المجلس، فقال: يا سعيد، إن هؤلاء يشكونك ويدعون أن خصالا تقع منك تغضبهم ولا ترضيهم عنك، فالآن فقولوا ما تريدون أن تقولوا. فقالوا: يا أمير المؤمنين سل، والله إنه لا يخرج إلينا إلا بعد ارتفاع الصبح، يعني يصلي الفجر معهم ثم يذهب إلى بيته، فلا يخرج إليهم إلا بعد ارتفاع الصبح، فما تقول يا سعيد؟ قال: فسكت سعيد مليا، ثم قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت أود أن أقول شيئا، ولكن لما كان لابد من المقال فأنا الآن أقول: إنه ليس لأهلنا قادم، وإني إذا ما أصبحت وصليت وانقلبت إلى داري عجنت العجينة وانتظرت عليه حتى يختمر، ثم خبزته لأهلي خبزا ثم خرجت إلى هؤلاء. فقال: ما الذي تنكرونه عليه بعد ذلك؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل لا يجيب أحدا بليل، إذا طرقه طارق بليل فإنه لا يرد عليه ولا يخرج إليه، فسأله لماذا يفعل ذلك. فقال: وهذه أيضا يا أمير المؤمنين ما كنت أود أن أتكلم بها ولا فيها، أما إني قد قسمت الأمر بيني وبين هؤلاء، فجعلت النهار لهم وجعلت الليل لله رب العالمين. إن أبا حنيفة رضوان الله عليه الإمام فيما أحصى له المحصون ختم القرآن 7000 مرة، إن أبا حنيفة ختم القرآن 7000 مرة رضوان الله عليه، وما كان ينام من الليل إلا قليلا. بذلكم علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن ابن القاسم صاحب مالك رضوان الله عليه وابن القاسم مصري من مصر، خرج وامرأته حامل في بطنها وبين أحشائها جنين، وكانت ابنة عمه، فقال لها: يا هذه، إني ذاهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم متعلما، وأنت بالخياط، إن أحببت أن تسيري معي حتى ننزل بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حملتك وأكرمت مثواك، وإن أحببت الإقامة حتى أعود إليك وربما أطيل عليك المقام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاري ما تحبين. فاختارت الإقامة ومضى الرجل، فنزل على مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه إمام دار الهجرة صلى الله وسلم على صاحبها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. نزل ابن القاسم على مالك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت أخرج إلى مالك في الغلس، أي في ظلمة الليل في السحر الأعلى، قبل أن يخرج مالك لصلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخرج فأنتظر مالكا، لأنه ربما خرج قبل الوقت الفجر بوقت كاف، فأسأله المسألة والمسألتين والثلاث، وأجده طيب النفس منشرح الصدر، وأسمع منه في هذا الوقت علما جما. قال: فذهبت ليلة فنمت على عتبة باب مالك رضي الله عنه، وخرج مالك ولم ألتفت إليه ولم يلتفت إلي رضي الله عنه وأرضاه، ومضى مالك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على عتبة بابه، لم أهيجه احتراما لعلمه وتقديرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين جنبي، حتى خرج فمضى ولم يرني ولم ألتفت إليه. ثم إن جارية سوداء لمالك خرجت فظلت تركلني بقدمها وتقول: يا هذا، إن مولاك قد انصرف لصلاة الصبح فاستيقظ. والله إن له 47 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء، فقم فانطلق إلى سيدك رضي الله عنه وأرضاه. تقصد أن مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ينام الليل، بل يتهجد لله رب العالمين، يصلي الفجر بوضوء العشاء لأنه لا ينام، مقبل على الله رب العالمين، يصف قدميه بين يدي الله ويرتل القرآن غضا طريا كما أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وقد ظللت عند مالك 17 عاما، وتركت أهلي أي امرأتي حاملة، فلما انقضت تلك المدة من الأعوام جاء الحجاج من أهل مصر ومعهم شاب ملثم، فأتى فسلم على مالك وقال: أفيكم ابن القاسم؟ فقالوا: هو ذا. قال: فجاء هذا الشاب فانطرح علي يقبل بين عيني، وشممت فيه ريحا طيبة، فإذا هي ريح الولد وإذا هو ولد الذي لم أره قبل. وأما سعيد بن عامر فيقول: قسمت بيني وبين هؤلاء الأمر نصفين، جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله رب العالمين. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: فما الخصلة الثالثة التي تنكرون على والينا الذي جعلناه عليكم؟ فقالوا: يا امير المؤمنين، ان هذا الرجل يمكث يوما في الشهر لا يخرج الينا، فسأله لما يحتجب عنا يوما في الشهر. قال: يا امير المؤمنين، علم الله اني لا املك الا ادوابي التي على جسدي، واني اجعل هذا اليوم من الشهر لكي اغسل ادوابي وانتظر حتى تجف، فاذا ما جفت ارتديتها ثم خرجت الى هؤلاء. فاذا ما غسلت ادوابي يا امير المؤمنين، اترى ان اخرج الى هؤلاء عارية ام انتظر حتى تجف ادوابي كيف ما تجف ثم ارتديها واخرج الى هؤلاء؟ قال: ما الخصلة الرابعة التي تنكرون على هذا الحرب؟ قالوا: يا امير المؤمنين، انه يكون بيننا والامر سواء ولا شيء يعكر الصف. ثم فجأة وبغير مقدمات يغشى على هذا الرجل الذي جعلته علينا واليا، فسأله لما يغشى علينا يا امير المؤمنين. قال: يا امير المؤمنين، ان ذلك لاني شهدت مصرع خبيب ابن عدي رضي الله عنه وانا شاب بمكة في التنعيم بجوار مكة، وقد رأيته يا امير المؤمنين يدعو على قاتليه: اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا. وانا اعجب الان من نفسي يا امير المؤمنين وانكر عليها، كيف لم انصر هذا الرجل الذي لم تكن له من جريمة الا ان يقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكلما تذكرت ذلك يا امير المؤمنين جاء في ضميري ووقع في قلبي ان الله لن يغفر لي ابدا، فعند ذلك يأخذني من الغشيان ما يأخذني خوفا من الله رب العالمين. فوقع الامر في قلب عمر على موقعه وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك، ودفع اليه 1000 دينار. وعاد عمر رضوان الله عليه ودخل الرجل على امرأته فقال: جاءت الدنيا لتفتنني مرة اخرى يا هذه؟ فقالت: قد اغناني الله عن خدمتك يا سعيد، فاشتري لنا خادم واجعل لنا من المتاع في البيت والاثاث شيئا. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال لها: يا هذه فلنجعلها وديعة عند من اذا ما طلبناها منه احوج ما نكون اليها ردها الينا. قالت: ومن هو؟ قال: الله. قالت: نفعل ان شاء الله. فصرها صررا، ثم دعا بغلام فوزعها وفرقها بين الايتام والارامل، فلم يبق منها شيئا. ترى يفعل ذلك من استقر الايمان في قلبه، ام يفعل ذلك من لم يحصل ذرة من اليقين في فؤاده؟ ترى ايقبل على هذا الادبار عن الحياة من يفعل ذلك مخلصا لله رب العالمين، ام يأتي من يأتي ذلك وهو مدبر عن الله رب العالمين؟ اللهم لا يفعل ذلك الا من كان مخلصا مخلصا لله رب العالمين حقا. هي قضية الايمان، من حصلها استقامت له الحياة واستقام الجسد على مرضات الله رب العالمين، ومن لم يحصلها ظل في متاهات الارض تتخبطه الانواء وتعصف به العواصف. فاللهم ارزقنا الايمان واليقين وثبتنا عليهما حتى نلقى وجهك الكريم، انك انت البر الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، عباد الله، فان قضية الايمان اذا استقرت، وهي قضية الحياة وقضية العمر، اذا استقرت في مركز دائرة الحياة، اذا استقرت قضية الايمان في مركز دائرة الحياة، انتظمت دائرة الحياة حول هذا المركز. واذا ما انزاحت قضية الايمان عن مركز دائرة الحياة واستقرت على محيطها، فقد انبعجت دائرة الحياة وتشوهت ولم يعد لها انتظام ولا استقرار ولا وجود. وإن ثمرة جليلة من ثمرات الإيمان يحصلها العبد إذا ما استقر الإيمان في قلبه هي الرحمة والرفق واللين على إخوانه من المؤمنين والمسلمين وبذل النصح والنصيحة للخلق أجمعين. ذلك أثر من آثار الإيمان في القلب. وكذلك كان النبي محمد وهو المؤمن الأول والمعلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: دخلت والناس يصلون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل فقلت وقد دخلت في الصلاة يرحمك الله. قال: فابتدرني القوم بأنظارهم. قال: فلم ألتفت وقلت: وأتكل أمياه؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يسكتونني يصمتونني. قال: ولكني سكت، يعني لما رأيتهم يسكتونني غضبت وكدت أن أنفعل انفعالة غير عاقلة ولا صحيحة، إلا أني سكت وكظمت غيظي وانتهيت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. يقول هذا الرجل الصحابي: والله ما رأيت معلما أرفق تعليما ولا أجد تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال مقالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يأتي الأعرابي فيبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد ليس به حصر وليس مفروشا، وإنما هو مدكوك بالحصباء، والبول على مثل هذا الطين على مثل هذا الأديم في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤثر تأثيرا فاعلا. الرجل يبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي جلف لا يعي ولا يدرك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الرجل وينتهرونه: مه، إن هذا لا يصح في مسجد النبي ولا في أي مسجد على ظهر الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل على الرجل، وإنما يقبل على أصحابه ويقول لهم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فإن ذلك يضره، دعوه يكمل بوله في مسجد النبي وفي محضر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم الرجل بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد للذكر وتلاوة القرآن والصلاة. ثم دعا ببلو من ماء فجعله فوق هذا البول فطهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى نهجه سار الأصحاب رضوان الله عليهم. فإن أبا الدرداء مر على رجل مخطئ أصاب ذنبا، والناس من حوله يشتمونه ويركلونه وربما تفلوا على وجهه، فقال: يا هؤلاء احمدوا الله رب العالمين على العافية ولا تعينوا الشيطان على أخيكم. فقالوا: يا أبا الدرداء إنه وقع في الذنب الفلاني. فقال: لو أنكم رأيتم هذا الرجل في قليب في حفرة لا يستطيع أن يخرج منها، أو كنتم مخرجيه من تلك الحفرة، أم كنتم ستدعونه فيها حتى يموت؟ قالوا: بل كنا نخرجه من الحفرة يا أبا الدرداء. قال: فما هو فيه من الذنب الآن أعظم مما كان لو أنه وقع في حفرة. احمدوا الله على العافية واسألوا الله رب العالمين تمامها ولا تعينوا الشيطان على أخيكم. إن في حكمة. قال: يا بني أخطأ الذي قال: إن الشر بالشر يدفع، ولو كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ النار النار. إن الخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار. أخطأ من قال: إن الشر لا يطفئ إلا بالشر، بل إن الشر لا يطفئ إلا بالخير، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليها سار العلماء من بعد. وأبو حنيفة الإمام رضي الله عنه يخرج من حلقته في المسجد الجامع بالكوفة ورجل سهيف سفيه يسبه يسبه في محضر من تلامذته وهو لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، حتى إذا ما خرج الإمام خرج السفيه خلفه يسبه، حتى كان أبو حنيفة على باب داره فالتفت إليه وقال: يا أخي إن كان قد بقي معك من السباب شيء فالتأت به قبل أن أدخل حتى لا تتحسر على فوتي إياك بغير سب، فأنا واقف حتى تسبني. هو أبو حنيفة رحمة الله عليه الذي كان يقوم الليل لله رب العالمين لا ينام، وقد أحصي له 7000 من الختمات لله رب العالمين يقبل فيها على الله رب العالمين تاليا لكتابه متدبرا في ذكر ربه. هو الذي يقوم الليل لله رب العالمين متعجدا، وجاره سكير إذا ما بارت الخمر برأسه على حسه وانتظم جرسه: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كيهة وسداد ثغري. ثم فقد الإمام صوت السكير في ليلة فقال: ما فعل الله بفلان؟ قالوا: إن العسس أي شرط الذين يعسون بالليل يتفقدون أحوال الرعية قد مروا به وهو في حمي الشراب، فأخذوه فجعلوه في سجن الوالي عيسى بن موسى. فلما صلى الإمام الصبح دعا بردائه وإزاره وقلنسوته وخرج على بغلته قبل أن يطعم أو يشرب شيئا إلى دار الأمير عيسى بن موسى، فأكرم وفادته وأحسن منزلته وقال: ما تطلب يا إمام؟ قال: إن لي جارا من هيئته كي تركيت وقد أخذه العسس في الليلة الفلانية. فقال الوالي للإمام: أيها الإمام، إكراما لك أنا أخرج كل من أخذ العسس في تلك الليلة. وعاد الإمام أبو حنيفة مع جاره السكير، فلما كان بإزاء داره قال له: يا فتى، أترانا ضيعناك كما كنت تقول؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري؟ قال: لا والله يا إمام، بل حفظت ورعيت. ثم أقلع عن الشراب ولزم حلقة الإمام، فصار بعد عالما من علماء الفقه في الكوفة من تلامذة الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. تصور الآن أن الإمام يكلف نفسه هذه المشقة من أجل الإفراج عن سكير. نعم، لك أن تسأل هذا السؤال وإجابته فيه، لأنه إمام من أصحاب الفقه الحي، لا من أصحاب الفقه الذي يتحرك في قوالب من الجبس أو في أثواب من الحديد أو في قيود من الرصاص. إنه صاحب الفقه الحي الذي يستنقذ الله رب العالمين به النفس بعد النفس، سائرا على قدم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي زار جاره اليهودي، فلما دخل على هذا الجار وكان شابا يافعا صغيرا ما يزال، فدخل عليه وهو طريح الفراش نضو ليال من السقم والعناء، فدخل عليه وأبو هذا الشاب الغلام المريض قائم عند رأسه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يمنعه كونه يهوديا أن يزوره فهو جار، ثم لم يمنعه كونه يهوديا أن يدعوه إلى دين العزيز الغفار وإلى اتباع سنة النبي المختار، ثم أنقذه الله رب العالمين به من النار. نسأل الله أن ينقذنا به من النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قضية الإيمان هي حدقة عين الحياة وهي مركز دائرة الوجود، فينبغي علينا أن ننزل القضية في محلها اللائق بها، ثم إذا لم تثمر القضية المدعاة ثمرتها في حياة المرء في الحياة فليعلم أنه قد ادعى ما لا حقيقة له ولا وجود له في قلبه، فليراجع إيمانه. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فإن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يلقى أخاه فيقوله أجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهادة نستودعكها حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، ونلقى نبينا على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على ملته، اللهم أحينا على ملته، اللهم أحينا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته وتحت رايته، واسقنا بيده شربة لا نظمأ من بعدها أبدا، اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. نعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك من الحرق، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. نسألك ميتة سوية، نسألك ميتة سوية، نسألك ميتة سوية، وعيشة هنية، وعيشة هنية، وعيشة هنية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك مردا غير مخز ولا فاضح، نسألك مردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أجرنا من الخزي يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، أسرفنا على أنفسنا وأنت أرحم الراحمين، فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وأحسن لنا الخواتيم يا كريم. اللهم أخرجنا من الدنيا مؤمنين، وأخرجنا من الدنيا موحدين، وأحينا في الدنيا مسلمين، وأحينا في الدنيا مؤمنين. نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إن أعمارنا قد مضت هباء، فاغفر اللهم لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ووفقنا فيما نستقبل من أيامنا. اللهم أحسن خواتيمنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهناك استكمال قليل لبعض ما يسره الله رب العالمين ويبين ذلك ويوضحه. الحديث الصحيح الذي فيه أن ثمامة بن أثال وهو من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان قبل أن يسلم سيد بني حنيفة في اليمامة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا فأتوا بهذا الرجل أسيرا بتمامة ابن أسال هذا، فربطوه بسارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سيد قومه، فلما أسر جيء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فربط في سارية من سواري المسجد، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتلني تقتلني بدم، وإن تطلق عني تطلق عن شاكر ذي لسان، وإن تريد المال أعطيك منه ما تريد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، وظل الرجل يومه مربوطا في سارية المسجد. وخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وهو مربوط بسارية المسجد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه في اليوم الأول. وفي اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما رد به عليه في اليومين اللذين خليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا عن ثمامة، فكوا قيوده وأطلقوه وحر. خرج ثمامة ابن أثال إلى نخل قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم جاء فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، والآن ما وجه أحب إلي من وجهك يا رسول الله. يا محمد، والله ما بلد كانت أبغض إلي من بلدك، والآن ما بلد أحب إلي من بلدك يا رسول الله. يا محمد، والله ما دين كان أبغض إلي من دينك، والآن ما دين على ظهر الأرض أحب إلي من دينك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رسول الله، إن جندك وخيلك أخذوني وأنا ذاهب إلى العمرة، وكان عند المشركين قبل الإسلام حج وعمرة أيضا، إلا أنهم حرفوا فيها وبدلوا عما كان عليه الأمر في أيام إبراهيم، لأن إبراهيم أذن في الناس بالحج كما قال الله رب العالمين، فالحج قديم إلى بيت الله الحرام، غير أنه كان مبدلا ومغيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت يا رسول الله ذاهبا إلى العمرة فأخذتني خيلك، فما ترى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتم عمرتك يا ثمامة. فخرج فدخل مكة معتمرا، فقال له الملأ من أهل مكة: صبوت يعني تركت دينك؟ قال: بل أسلمت وشهدت شهادة الحق وتبعت نبي محمدا صلى الله عليه وسلم. يا معشر قريش، والله لا تأتيكم حبة من حنطة اليمامة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله في عقر داره، والله ما تأتيكم حبة من حنطة اليمامة، أي من قمحها من برها، والله ما تأتيكم حبة من قمح اليمامة التي هو سيد عليها والتي هو حاكم عليه، والله لا تأتيكم حبة من حنطة اليمامة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تحول الإنسان هذا التحول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره أيضا؟ كان يريد أن يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم منتهزا الغرة من خلفه في غزوة حنين، والخطب مدلهم والأصحاب قد فروا إلا قليلا لوقع الصدمة الحيوانية الأولى، وأتى هذا الرجل يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان. قال: لبيك. قال: أتني من أمام. فجاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره يقول: والله لقد وجدت بردها بين جنبي. فما رفع يده وقد دعا له: اللهم اهد قلبه. قال: والله ما رفع يده حتى عاد أحب الخلق إلي وكان أبغض الناس إلي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا تحول الإنسان، نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان بهذا الحلم. يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات إلى الله رب العالمين. كان يمكن أن يقايض ثمامة ابن أثال على حنطة اليمامة أو على مال وضعران، وكان يمكن أن يعذبه عذابا من بعد عذاب، وكان يمكن أن يربطه في سارية من سواري المسجد ليصفعه الغلمان والسفهاء والصبيان مصبحا وممسيا ويذيقه سوء العذاب. ولكنه محمد صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة من المعجزات الظاهرات البينات لكان مظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبيك بالخبر. كان الرجل من الأعراب يأتي إلى مكة فيلقاه القوم من أهل مكة من قريش يقولون إن عندنا غلام سفيه كذاب، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيته فلا تسمع منه فإنما هو كذاب. ويأتي الرجل فما هو إلا أن ينظر في وجه النبي يقول أشهد الله أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يفعل النبي ذلك. وعلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم سار القوم من بعد. فالرفق الرفق عباد الله، الرفق الرفق عباد الله. إن أبا حنيفة رحمة الله عليه قد ملأ الدنيا علما وكان في وقته من كان رحمة الله عليه، ومع ذلك عشيت عينا أمه أن ترى نور كوكبه فكانت لا تستفتيه ولا تطمئن إلى فتواه. أبو حنيف حلفت أمه يوما يمينا فأفتاها فلم تأخذ بفتواه، وقالت لا والله حتى أسأل زرعة القاص، القاص يعني الواعظ، واحد اسمه زرعة كان بيقعد يقول حواديث وقصص في المسجد، فقالت هو ده العالم، والله لا أخذ بفتواه ولا بد أن أسأل زرعة القاص. فحملها الإمام أبو حنيفة، حمل أمه وسار بها إلى بيت زرعة القاص. فلما دخل هو وأمه على زرعة قالت يا إمام لزرعة، ومعها إمام الدنيا في وقت أبو حنيفة، فقالت لزرعة يا إمام جئتك من أجل فتوى أفتاني أجابني فيها ولدي في هذه المسألة ولم أطمئن إلى فتوى. يقول الرجل سبحان الله يا أمة الله كيف أفتيك، كيف أفتيك ومعك إمام الكوفة، ولو انكشف أمامه لوح الغيب لقال إمام الدنيا كيف أفتيك ومعك إمام الكوفة. وأبو حنيفة يضحك ويسر في أذنه بالفتوى يقول أفتيها بكذا، فأفتاها بما يريد أبو حنيفة على أنه من كلامها وعادت معه. كانت تكلفه أن يخرج معها إلى بيت عمر بن ذر، وكان واعظا من النساك من أصحاب الكلام الرصين البليد، من أجل أن تصلي هي والإمام وراء عمر بن ذر التراويح. وبيت عمر بن ذر بعيد عن بيت أبي حنيفة وأمه على مبعدة 3 فراسخ، يعني ما يزيد عن 5 كيلومترات، في وقت كانت المواصلات فيه كما هو معلوم الحمر والخيل والبغال أو على القدم. فكان الإمام يحملها في كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينزل على عمر بن ذر ليصليها وراء هذا الرجل التراوي. لما عرض عليه القضاء ورفضه وعذب وسجن وضرب، ولما أفاق من الضرب بعدما ورمت رأسه كان أول ما قال لجاره والله إن دموع أمي على وجنتيها أشق علي وأقسى على نفسي من الضرب الذي ضربته كله، من الضرب الذي ضربته كله. ثم تقول له أمه ما قيمة علم يضيعك هذا الضياع، تقول انظر ما قيمة علم يضيعك. أمه ماذا يصنع في أمه وهي لا تدري شيئا، لا تدري ما طحاها ولا تعلم أنها أنجبت للدنيا كوكبا منيرا بليل رحمة الله عليه، غير أنها لا تقدره قدره ولا تعرف له القيمة التي ينبغي أن تعرفها لأنها أمه لا تزيد. ثم إنها تقول له ما قيمة علم يضيعك هذا الضياع، يعني دعك من هذا العلم فإنه لا فائدة فيه، أنت ها هنا تضرب وأنت ها هنا تسجن، ما قيمة علم يضيعك هذا الضياع. يقول يا أمه إنهم يريدونني على أمر الدنيا وأنا أريد الآخرة وأنا أؤثر عذابهم على عذاب الله. لا إله إلا الله. قضية الإيمان قضية أساسية وجوهرية في حياة العبد، ومن أغفلها أغفل الخير كله وأغفله الخير كله، ومن حاد عنها فقد حاد عن صراط الله المستقيم. على المرء أن يجتهد في تحصيل قضية الإيمان بأسبابها، وليعلم أن ثمرات الإيمان إذا لم تظهر على الإنسان فكلامه دعوة بغير دليل. لابد من إقامة البينة على الأمر المدعى حتى يكون الأمر على حقه وحقيقته. الإنسان إذا ما ذهب إلى ربه تبارك وتعالى مهاجرا وأقبل على الله رب العالمين من ذنوبه تائبا منيبا عائدا إلى ربه تبارك وتعالى، ربما ابتلاه الله رب العالمين بالفقر. له في النبي الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله في النبي صلى الله عليه وسلم المثل صلى الله عليه وسلم، وربما ابتلي بالمرض. شكوت كما يقول عثمان بن أبي العاص، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت. قال سبحان الله، هذا المرض لم يأتني إلا متزامنا في وقت واحد وزمان واحد مع إسلامي لله رب العالمين، منذ أن أسلمت جاءني المرض. قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعا ألم بي، أي نزل بي منذ أسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. تعلمها فإنها عزيزة، إذا ما ألم منك شيء فضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك فذهب عني الذي أجد. قد يصيب الإنسان الضر زما أقبل على الله رب العالمين، لأن الدنيا كما قال ربنا تبارك وتعالى خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وفي تعب وفي مشقة، وأنت عندما تولد تكون باكيا صارخا مستهلا بصياح، والقوم من حولك في الزغاريد والأناشيد والأهازيج والضحك، فأنت عندما تولد تبكي وهم يضحكون، فاجتهد أن تخرج ضاحكا وهم يبكون، اجتهد في أن ترد لهم الصاع صاعين.